فتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع معا شرح الأسماء الحسنى لله عز وجل، ونحاول أن نحصل ما استطعنا أو ما وجدناه من الفوائد في كتب السلف الصالح وبخاصة من كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله رحمة واسعة وجزاهما عنا خير الجزاء. فهذا الأمر يحتاج إلى بذل المجهود، يعني هذه الدروس ليست كدروس السيرة أو ليست ككتاب الرقاء مثلا أو ليست كالموعظة السريعة، بل هذه الدروس تحتاج إلى الصبر والمثابرة وبذل الجهد بضم الجيم، وإلا فلا فائدة. حتى رأيت ابن القيم كيف يقول: فإن وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابلا فاشرح الأسماء الحسنى. فهذا الأمر يعني يحتاج إلى جهد. والإنسان عندما يجد الناس يتناقصون يصاب بحزن شديد، ويتأكد عندي سواد الصورة، يتأكد عندي سواد الصورة ورداءة أهل الزمان. نحن نعلم أن الله عز وجل له سنن وهي تعمل فينا الآن، ومن سنن الله عز وجل كما جاء في سورة التوبة: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. هذه سنة. هل الآن نحن نجاهد؟ هل نحن في نفير الآن؟ هل الأمة الآن في نفير؟ أم الأمة تستهان وتستذل؟ الأمة كرامتها في الحضيض. إذن صدق عليها قول ربنا: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وبين الحديث أن هذا العذاب لم يرفع حتى ترجعوا إلى دينكم أو حتى تراجعوا دينكم. فإذا لم نرجع إلى ديننا فإن العذاب لم يرفع. كوسوفا، بوسنة والهرسك، ليبيريا، جزر مندناو، طاجكستان، تركستان، فلسطين، البلاد الإسلامية، البلاد العربية، أكثر مواطن الأرض والمسلمون فيها يعذبون ويذلون ويهانون. والحل، ما من حل إلا أن نرجع إلى الدين. فإن لم نرجع إلى الدين يعني تورم القفا من الضرب، قفا المسلمين تورم من كثر الضرب، من كثرة العذاب والإهانة. ومع ذلك لم يتوقف الضرب. لماذا؟ حتى نرجع إلى الدين. والذي نراه من رداءة أهل الزمان أنهم لا يرجعون إلى الدين، والناس في انهزام وانهيار أمام الإعلام والتعليم والثقافة، أمام معاول الهدم الرهيبة. إذا الناس في انهزام دائما وفي تناقص من ناحية الدين، الناس في إدبار، طب إيه الحل؟ خلاص يبقى الحل أكمل الآية: ويستبدل قوما غيركم. ويستبدل طبعا لن نضر الله شيئا، فلا يقولن قائل الله تعالى وعز وجل يعني لن يهلك المسلمين ولن يستمر في تعذيب المسلمين هكذا وإذلالهم. لماذا؟ لأن الإسلام راجع يوما، ولا بد الإسلام أن يعود وأن يحكم الأرض. نقوله: وهل هذا يكون بالضرورة أن ينصر دين الله بنا؟ إن الله قادر على أن ينصر دينه ولو بالرجل الفاجر. هتقول لي إيه؟ لا، مش هنضر ربنا شيئا سبحانه وتعالى. ويستبدل قوما غيركم، هو ده لنا هذا هو الذي أراه، والله تعالى أعلم. أسأل الله تعالى أن تكون رؤيتي هذه خاطئة، لأن هذا هو الذي أراه. فدروسنا عن الأسماء الحسنى تحتاج إلى الجهد وإلى الصبر وإلى المثابرة. هي أي دروس بتلقى؟ لا، مش أي دروس، ده أسماء رب العالمين، وبحقها نحاول أن نبذل، وإن كان هو جهدا مقيم، لكن هو ده هذا الذي نجده في بطون الكتب. الله تعالى المستعان. ووقفنا عند أول سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل من الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وأخذنا هذه الآيات على أنها مثال عجيب في الاستدلال بأسماء الله تعالى وصفاته على المطالب العالية. الإنسان له مطالب كثيرة جدا، منها الطعام والشراب، ومنها الملبس والمنكح، ومنها تخزين المال. إنما المطالب العالية كام؟ ثلاثة، ألا وهي النبوات، يعني في رسول من عند الله عز وجل، والمعاد في لقاء الله سبحانه وتعالى، والتوحيد اللي هي الوسيلة التي خلقنا من أجلها، ليعبدون يعني ليوحدون، وما يترتب على ذلك من الحساب والجزاء. إذن هذه الآيات من سورة غافر مثال واضح جدا لهذه القاعدة، أن أسماء الله تعالى تدل على أي شيء؟ على هذه المطالب العالية. تنزيل الكتاب، هذا يدل على النبوات والشرائع من عند الله عز وجل. ثم لا إله إلا هو، هذا التوحيد، إليه المصير، هذا هو المعاد. ثم وجدنا هنا الحرف العاطف بين غافر الذنب وقابل التوب، ولم نجده بين العزيز العليم وبين قابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. لم نجد العاطف هنا. العاطف هو حرف العطف، الواو مثلا، لأن غافر الذنب والواو ده اسمه العاطف أو حرف العطف، وحروف العطف كثيرة. لما لم نجد حرف العطف هنا إلا في غافر الذنب وقابل التوب. هناك موضع آخر في كتاب الله عز وجل، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، لدى الحرف العطف موجود هنا فقط، ثم موجود في عطف الجمل: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي، يبقى فيه الواو والذي والذي والذي. وهناك آيات أخرى بغير هذا العاطف، الذي الذي الذي الذي بغير الواو. فحسن إذن أن نبذل الجهد في التعرف على هذه القاعدة، حرف العطف ده متى يرد ومتى لا يرد، أن هي دي أسماء ربنا، وهي دي أسرار القرآن العظيم، تحتاج إلى جهد وإلى تفريغ للذهن عشان الذهن يشرب. نشوف المعلومات العالية جدا دي، أسرار كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فوجدت موضعين في بديع الفوائد ابن القيم، موضعين عجيبين في هذه القضية، في قضية حرف العطف متى يذكر ومتى يسقط، ومتى يعني متى يستغنى عن ذكره. فوجدنا هاتين الصاعدتين أو وجدنا هذين الموضعين فلا بد أن نستوعبهما إن شاء الله تعالى، فإن المرور يعني نشرح الأسماء ونستمر ثم ينتهي الأمر كما بدأنا. يعني لو أنا سألت الناس الآن هل أعيد دروس الأسماء الحسنى التي ألقيتها على هذا المنبر الآن، كل أقول لك يلا ماشي. هل هذا يرضي ربنا عز وجل؟ نستمر كده واحد يشرح في أسماء الله والكل يسمع، فإذا انتهينا نشرح تاني، فأمال ماذا حصلت؟ ماذا كنت بتعملون؟ ما الأشيطة دي والدروسة توقيت هنا أين ذهبت؟ دي أسماء ربنا، فأنت خلقت من أجلها أصلا، ما من شيء في الدين ولا في الدنيا إلا هو، ولا في الآخرة إلا هو أثر أو مقتضى أو حكم لأسماء الله عز وجل. يعني بنذكر الجديد يعني في هذه الدروس لا أعيد فيها ما سبق بيانه هنا في هذا المسجد، وإنما نأخذ الجديد منها إن شاء الله. فحرف العطف هذا عندما يراد تعداد الصفات، تقول فلان فقيه وشاعر وكاتب مثلا، يعني أو تقول فلان فقيه شاعر كاتب، واحدة فيها حرف العطف والتانية ما فيهاش حرف العطف، ما الفرق؟ خلي بالك في فرق، عشان نفهم الفرق هنا، متى يذكر العاطف بين أسماء الله عز وجل ومتى يستغنى عنه. مثلا تقول فلان هو الخطيب والفقيه والمهندس والكاتب والقاضي، خلي بالك. ومرة أخرى تقول فلان الخطيب القاضي الفقيه الكاتب المهندس من غير الواو، فمتى تذكر الواو ومتى نسقط هذا الحرف العاطف؟ طبعا في كتاب لي أمثلة كثيرة، يقول تعالى التائبون العابدون لم يقل واو، الحامدون ولم يقل واو، السائحون ولم يقل واو، برضو كل ذي اسقط حرف العطف، الراكعون الساجدون قال كل من غير حرف العطف، قال آمرون بالمعروف وبعدين وأعوانا في حرف العطف ليه، والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. لماذا؟ قاعدة عجيبة جدا، نتجاوزها وندخل في سمية على الحليم ولا نذكرها؟ هذا عايز مجهود، عايز أذهان، عايز واحد يكون مصحصح تماما. دي أسرار كتاب، ده كلام ابن القيم بقى في الذروة، ذروة العلم هنا. ما ينفعش ان احنا نكون قاعدين نايمين او قاعدين من ضيع وقت او منتظر نحكي لك شيء في السيرة تبقى قاعد مبسوط كده لا، ده لازم تفضل تعصر الموقف كما يقال، لازم تصحصح معانا ان هو ده اصل كلام الله عز وجل. وامثلة كتير عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خير منكن، ها مسلمات ايه ومؤمنات ولا من غير الواو؟ طب ليه؟ مؤمنات، ها ها قانتات، ها تائبات، ها عابدات، سائحات، كل ده من غير واو، تائبات، ها اشمعنى؟ وهنا لو عرف العطف هو قبلها ما فيش عرف العطف، رغم ان السياق ده واضح جدا، انا ممكن تستدل به متى يذكر الحرف العاطف ومتى يستغنى عن ذكره، يعني السياق ده واضح جدا، لان طبعا لا يمكن ان تجتمع سيب وبكر في ايه؟ في امرأة واحدة، اما ان تكون سيبا واما ان تكون بكرا، فهنا بقى عشان مغايرة يعني سيبات وايه؟ انها ممكن او تبقى مسلمة ومؤمنة وتائبة عضو هي ونفس المرأة ولا لا؟ مفيش كلام، انما سيبات ده واضحة ووضحت يعني، ما عايزين نغاير الإذان والإعلام بالمغايرة نبقى نذكر حرف الايه؟ العطف. فهناخذ الأول هذا الموطن الذي ذكره ابن القيم وهو في بدائع الفوائد في الجزء الثالث وعندي صفحة 51. هما كانوا بيتكلموا عن حالة اسمها واو الثمانية، ايه الحجر الاحمر دي؟ ما يتعلقش لذلك الكلام ده، بس انت عشان تبقى عارف ازاي ابن القيم ده ربنا بيخلي على لسانه، يعني يجعل على لسانه حل للمعضلات والمشكلات. ايه هو الثمانية؟ قاعد يعد الكلمات كذا كذا، وفي الاخر الثمانية ذكروا الواو. طب ايه الحكمة؟ ما نقولش حاجة غير تقول هو الثمانية، فقالوا هو الثمانية. وجدوها في غير موضع فقالوا هو الثمانية. من مين اللي يسمون هو الثمانية دي؟ قال اذا ربنا سبحانه وتعالى حدد الثمانية الصفات لابد ان ندخل الحرف العاطف قبل الثامن، سورة الوصف الثامن، وقالوا كده هو الثمانية. طبعا ده ما هيش هو الثمانية ولا حاجة. فاسمع بقى ابن القيم ماذا يقول. الكلام على واو الثمانية، قولهم ان الواو تأتي للثمانية ليس عليه دليل مستقيم. ده كلام ابن القيم ليس عليه دليل، يعني ايه؟ ان هؤلاء كلامهم ليس عليه دليل مستقيم. وقد ذكروا في ذلك، وقد ذكروا ذلك في مواضع، فلنتكلم عليها واحدا واحدا. الموضع الاول قوله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الركعون السجدون على المنبر والناهون عن المنكر. طيب فقيل، قيل هو لسه ابن القيم ما قالش، حلف الكلام ده بعيد، بس هم قالوا كده. او ما تتلخبطش، بس تعرف بس يعني ايه ازاي ابن القيم بيجيب لك الاصل، وازاي ربنا بيفتح عليه، وازاي ان هذه الفتوحات نحن ملزمون ببذل الجهد بضم الجيم، يعني اقصى ما عندك. ما تقعدش منتظر مني ان اقول لك رفائق ونعيط شويه وبعدين ننصرف، مفيش الكلام ده. هنا هنا اي نعم اسماء الله كلها رقائق، رقائق يمكن نجد وقتا في اخر الدرس ان شاء الله ونذكر اشياء من اسمه تعالى الحليم، ما انا حضرت على كل حال يعني، وحضرت منه الشيء الكثير ان شاء الله. انما ساعتها في رقائق وستعلم، بس الرقائق دي رقائق ايه؟ مبنية على جهد، مبنية على بذل الجهد في التعرف على رب العالمين عز وجل. وربنا يفتح علينا بالاسماء ليه؟ احنا نستحق يعني؟ هل نستحق ان يفتح الله علينا في اسمائه وتعالى وصفاته بهذه الفتوحات العظيمة التي فتح بها على ابن تيمية بن القيم؟ تحتاج الى ضراعة والى تقرب الى الله عز وجل. فهم قالوا ايه؟ قالوا قيل الواو في والناهون عن المنكر الواو الثمانية لمجيئها بعد استيفاء الاوصاف الايه؟ ها؟ سبعة، ودي تبقى الثامنة. وذكروا في الاية وجوها اخرى غير واو الثمانية، منها ان هذا من التفنن في الكلام ان يعطف بعضه ويترك ايه؟ عطف بعضه، من اي حكمة كده على معنى؟ هل ده كلام ربنا؟ فعش. ومنها ان الصفات التي قبل هاتين الصفتين صفات لازمة متعلقة بالعامل، وهاتان الصفتان متعديتان، والامر المعروف والنهي عن الايه؟ عن المنكر، ان تأمر غيرك وتنهى غيرك، انما الثاني التائب والعابد الحامد، واسم نفس الشخص صفة لازمة يعني. كل ذا كلام متعلقتان بالغير، فقطعتا عما قبلهما اللي هو الامر المعروف والنهي عن المنكر. طب ما قالش والامرون المعروف ليه؟ لماذا قال الامرون غير واو؟ لو كان الكلام ده صح. ومنها ان المراد الاقوال التي قيلت يعني ان المراد التنبيه على ان الموصوفين بالصفات المتقدمه هم الامر المعروف والنهي عن المنكر، وكل هذه الاجوبه غير سديده. هكذا يقول ابن القيم. واحسن ما يقال فيها، اسمع على احسن ما يقال، هو ده اللي عايز بذل جهد عشان تصحصح معايا. واحسن ما يقال فيها ان الصفات اذا ذكرت في مقام التعداد، عايز تعدد صفات لربنا سبحانه وتعالى او حتى المخلوق، اي مخلوق حتى لو كان جمادا، فتذكر له صفات متعددة، خلي بالك، فتارة يتوسط بينها حرف العطف، تقول و و و اسود و رصاصي و في كذا و خشن و ماء، حرف العطف. متى يتوسط بينها حرف العطف؟ لتغايرها في نفسها، يعني الصفة دي غير الصفة دي، طالما في مغايرة يغيرها بايه؟ بالواو. يبقى انا بحدد الصفات، حذكر خمس صفات، سبع صفات، عشر صفات، واخد بالك؟ ممكن اقول الواو، ممكن قصة الواو. متى نذكر الحرف العاطف؟ ها؟ اذا كان يراد ايه؟ الصفة دي تغاير الصفة دي، ده غير ده، واخد بالك؟ زي هو الاول والاخر، الصفة دي غير دي خالص. طب لتغايرها في نفسها، وللإيذان بأن المراد ذكر كل صفة بمفردها. أقول لك هو إيه الجميل؟ خلاص عرفنا إن هو الجميل، تقول إيه؟ والكريم. يعني خلي بالك تعرف انه جميل. طيب اعرف دي كمان والكريم. وانت تقول لي والطويل. وانت صفة تلتة كمان ايه؟ والذكي جدا. وصفة رقوة. بتضيف الواو معناه ان الصفة دي تغير ايه؟ الصفة دي. وايه كمان؟ وان المراد ذكر الجميل وبس. وبعدين كأنك توقفت على الكلام وسكت وبعد ذلك هتتكلم في قضية تانية وتذكر انه ايه؟ كريم. يبقى المراد ذكر الجميل فقط. وبعدين ذكر الكريم ايه؟ فقط. يبقى المراد ذكر كل صفة بايه؟ بمفرده. يبقى اذا متى يؤتى بالعاطف؟ اذا كان في تغاير يبقى الصفة دي غير الصفة دي. واخد بالك؟ وللإيذان، الإيذان يعني الإعلان يعني. لأن المراد ذكر كل صفة بمفردها. وتارة بنعدد الصفات اهو، اما ان تأتي بالعاطف وتارة لا يتوسطها العاطف، حرف العاطف يعني. ليه؟ انك لاتحاد موصوفها دي مش كفاية. طب ما انت قلت الرجل ده جميل وكريم وطويل وذكي، طب ما اتحاد الموصوف اهو، بس هنا لا يراد التنبيه على اتحاد الموصوف، وانما يراد الصفة دي تتغير عن ايه؟ عن الصفة دي وتتغير عن دي، واريد ان اثبت كل صفة بمفردها. فهنا انا لما اسقطت العاطف فيبقى الامرين اثنين، لاتحاد موصوفها وتلازمها في نفسها. هتلاحظ صفات قريبة جدا زي ايه؟ التائبون، ها، العابدون، في تلازم ولا لا؟ في تناسب بين التوبة والعبادة ولا مفيش؟ مفيش تناسب ولا تلازم؟ قريبة جدا، انما الاول والاخر، ده في تناسب هنا وتلازم هنا؟ لا، ما كانش حتى على اسماء الله، بتكلم على العطف وجه عام عشان تبقى مصحصح معايا. يبقى متى يذكر العاطف؟ لحاجتين، لما يبقى فيه ايه؟ تغاير من الصفه دي والصفه دي. الحاجه الثانيه كاني اريد ان اذكر كل صفه بمفردها او كاني اقف وانتهى الامر. الحاله الثانيه اللي هاسقط فيها العاطف مش هناتي بحرف العطف، ده معناه ايه؟ لبيان ان الموصوف كل هذه الصفات واحد. تقول لي هذا الرجل جميل كريم ذكي طويل عظيم، هو رجل واحد جمع دي كلها، يبقى شوف اتحاد ايه؟ الموصوف. ويكون الصفات دي اصلا متلازمه في ايه؟ في نفسها، متلازمه متقاربه جدا ولا لا؟ واضحه؟ وتلازمها في نفسها وللإيذان يعني الإعلام بأنها في تلازمها كالصفة الواحدة. إنما هناك في التغاير كأن المراد أن تذكر كل صفة بإيه؟ مفردها ولا لا؟ إنما هنا للإيذان بأنها في تلازمها كأنها صفة إيه؟ واحدة. وتارة نوع ثالث بقى زي سورة غافر، يتوسط العاطف بين بعضها ويحذف مع بعض، كما رأينا أي غافر الذنب وهو حذف من الآخر بحسب هذين المقامين. فإذا كان المقام مقام إعداد الصفات، أريد أن أعدل الصفات من غير نظر إلى جمع أو انفراد، أنا عايز أعدل الصفات وخلاص، حسن إسقاط حرف الإيه؟ العطف. وإن أريد الجمع بين الصفات او التنبيه على تغايرها، قلنا كريم وجميل وعظيم وطويل، هي الصفات اهي واخبارك متغيره ومجتمعه في واحد، حسن ادخال حرف العطف. التائبون العابدون الحامدون، وقالوا تعالى مسلمات مؤمنات قانتات تائب، كل ده ايه؟ مفيش حرف العطف، ده يدل على انها ايه؟ صفات ايه؟ متلازمه. مش كده ولا لا؟ ان المثال ده هو الاول والاخر والظاهر والباطن، ده اللي فيه حرف العطف. وتامل كيف اجتمع النوعان في قوله تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شهيد وقاب ذي الطول، فاتى بالواو في الوصفين الاولين وحذفها في الوصفين الاخيرين اللي هم ايه؟ غافر الذنب وقابل التوب، اتى بالواو وبعدين شيء وقابل الطول، لأن غفران الذنب وقبول التوب، احنا ذكرنا الكلام ده الدرس الماضي، قد يظن أنهما يجريان مجرى الوصف الواحد، يعني كما قال يعني كله عند العرب صابون، المثل الشعبي الدارج هو العرب الحقيقيين مش كله صابون ولا حاجة, انما الكلام بيقصده ايه ولاد العرب الان يعني, ودول عرب دول عرب, بقول له ذاك عرب بس ده انا عرب هنا فين, انما عرب هنا العرب ده الفرقة ده اللي هم بيقول لك لا استنى ده في هنا مغفرة للذنب وفي هنا قبول للتوب وفرق هائل, في اساءة واعراض وفي احسان وايه واقبال, هل الاساءة والاعراض زي الاحسان والاقبال؟ ليه مفيش فرق ازاي؟ ده لازم تيجي اللي هو هنا, هنا غافر الذنب, غافر الذنب وقابل التوب, في فرق هائل هنا بين الاثنين, يوم الواو تأتي هنا إذانا يعني علاما بإيه؟ بالمغرب يعني انتبه اوعى تعدى عليه بدون واحدة, أو غفر الذنب يبقى يتوب, ولو تاب عليه بقى غفر الذنب وديت بهم من دي وديت بهم من دي واحدة, ثم كان قال غافر الذنب قابل التوب وانتهى الأمر, لكن لو قال غافر الذنب وإيه؟ وقابل التوب, واخد بالك؟ وطبعا عشان يفهم دي حتة زرعة ابن القيم ذكرها محمد الطاهر بن عاشور في التحليل والتنوير, لما قال باعتبار حتى الناس لازم الناس يعلموا انه لو انتهى عن الذنب يبقى ربنا بيغفر الذنب اللي ماضي ولا لا؟ طيب كل انتهى عن الذنب دي تعتبر ايه؟ دي تعتبر توبة, يبقى اللي فات راح, وكل انتهى هذا احسان واقبال على الله يقبله الله عز وجل, يبقى كان في الامر ايه؟ امرين كلا, يبقى بالنسبة لله سبحانه وتعالى عرف انه حاجتين, وبالنسبة للانسان برضه حاجتين, فشوف كلام ابن القيم وهو يقول قد يظن انهما يجريان مجرى الوصف الواحد بتلازمهما, فمن غفر الذنب قبل التوب, فكان في عطف احدهما على الاخر ما يدل على انهما صفتان وفعلان متغيران ومفهومان مختلفان لكل منهما حكمة, احدهما يتعلق بالإساءة والإعراض وهو المغفرة, والثاني يتعلق بالإحسان والإقبال على الله والرجوع إليه وهو التوبة, فتقبل هذه الحسنة وتغفر تلك السيئة, وحسن العطف ها هنا أو حسن العطف ها هنا هذا التغاير الظاهر, وكلما كان التغاير أبين كان العطف أحسن, واضح؟ واضح القاعدة دي؟ كل زي الأول والآخر التغاير هنا بين ولا لا؟ يبقى العطف أفضل, وكلما كان التغاير أبين كان العطف أحسن, ولهذا جاء العطف في قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن, وترك في قوله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام, دي متقاربة جدا ومتلازمة, ها السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر, مفيش واو خالص العطف هنا, لأنها إيه؟ أولا اتحاد الموصوف سبحانه وتعالى عز وجل, ثم طبعا الأول والآخر متحد الموصوف, إنما لا الألفاظ هناك فيها إيه؟ في تباين في الألفاظ, خلي بالك, وبعدين هنشوف المعنى المراد هنا خصوصا في الأول والآخر والظاهر والباطن, بس نعرف قاعدة العطف, الملك القدوس السلام المهيمن, وقوله تعالى الخالق البارئ المصور, وقال أما شديد العقاب ذي الطول فترك العطف بينهما لنكتة بديعة, لما قال تعالى شديد العقاب ذي الطول ايه بقى السر هنا؟ وهي الدلالة على اجتماع هذين الامرين في ذاته سبحانه, انه شديد العقاب وفي نفس الوقت هو ايه؟ ذي الطول ولا لا؟ يبقى شديد العقاب ذي الطول, نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي والعذاب الأليم, خلي بالك نبئ عبادي أن فيه عطف وتوكيده, أن في عذاب وهنا إيه مغفرة ورحمة, طب هنا في ماذا هنا؟ أنه في أمرين شديد العقاب أدي عذابه, ذي الطول اللي هو إيه الإفضال والإنعام وأنه يطول أي شيء ولا يعجزه شيء ولا يسبقه شيء ولا يفوته شيء سبحانه وتعالى عز وجل, فاجتماع هذين الامرين انا عايز اجمع, شوف الجمعه انا عايز اعمل جمع بين الامرين دول, شدة العقاب والاحسان والتفضل والفضل العظيم, فاجتماع هذين الامرين في ذاته سبحانه وأنه حال كونه شديد العقاب فهو ذو الطول، وطوله لا ينافي شدة عقابه، بل هما مجتمعان له بخلاف الأول والآخر، فإن الأولية لا تجامع الآخرية. ولهذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فأوليته أزلية وآخريته أبدية. فإن قلت فما تصنع بقوله والظاهر والباطن، هتقول الأول والآخر، شوف الأول فين بالابتداء والآخر فين بالانتهاء، ما هو مش وقت واحد، خلي بالك. احنا شرحنا هنا الأول والآخر هنا بالتفصيل، ووجدنا أن كل أمر من أمور الإنسان له أول وله إيه، أي أمر من أمور الإنسان، أي قضية لها أول ولها آخر. هذه القضية من قدرها وشاء لها أن تكون الله، وحتنتهي إلى إيه، إلى مين، إلى الله رب عز وجل، لأنه هو الأول والآخر، خلي بالك. فهو يقول هنا طب والظاهر والباطن، لأن خلي بالك ما من شيء إلا وله ظاهر وله باطن. فالله عز وجل ظاهر يعني فوق عرشه، فليس فوقه إيه شيء، ومع ذلك هو أقرب إليك من حبل الوريد. ترتيج زي دي يبقى لازم فيه هنا الواو هنا عشان تنتبه، خلي بالك. وحيفسر الكلام ده ابن القيم، هو الظاهر فوق عرشه عز وجل فليس فوقه شيء، دائر من خلقه. هل الله مختلط بخلقه؟ ربنا مختلط بالناس في كل مكان؟ ده كلام كفر، ده ضلال مبين. يعني في كل مكان انت ماشي جوه ربنا يعني ولا ايه؟ يعني في كل مكان، في ذرات المياه يعني، بطون الحيوان دي ربنا دخل فيها ولا دخل جوه ربنا؟ ده هو الصمد يا اخي عز وجل، لا يدخله شيء ولا يخرج منه شيء، هو الصمد، هو الصبوح القدوس. لقد نهى الله عز وجل الا يقرب المسجد الحرام ايه؟ مشرك، انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين هذا. فكيف بقى يسيرون ايه داخل الله عز وجل؟ يبقى ربنا داخل كل مكان، ويعلم كل مكان، ويحط بكل مكان، ويسمع ما يجري كل مكان، ويرى اي شيء في اي مكان. دي مسائل تندس خاطر ربنا سبحانه وتعالى، اما هو نفسه عز وجل فعلى عرشه استوى، الرحمن على العرش استوى، فدي صفات ربنا عز وجل، فهو الظاهر فليس فوقه ايه شيء. طب ازاي بقى يكون اقرب اليه من حبل الوريد ونحن اقرب اليه؟ شرحناها طبعا في اسمه تعالى القريب شرحا تفصيلا، والحمد لله كما ذكر ذلك الشيخ حسين بن تيمية، وذكر معنى عجيبا جدا لما قال: الملوك الارض يقولون فعلنا كذا، وقعد في المكتب قعد في التكييف ما فعل شيئا، هو امر بس. طب هو الملك بيفعل ايه؟ مش الملك بيفعل بفعله وبامره؟ ده بخلاف الملك، الملك يفعل بايه؟ بفعله، لكن هل يفعل بامره؟ لا، الملك بس هو اللي يفعل بامره، يأمر ويطاع، هو الملك عز وجل. يبقى الفرق بين الملك وبين المالك. طب ليه ما تبقاش ملك يوم الدين؟ ما في قراءة ملك يوم الدين، انما مالك يوم الدين لانه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. فالامر هنا مالك يوم الدين واضحة. فهنا الظاهر والباطن، فالظاهر فليس فوقه شيء، اما الباطن لما يقول صحيح لو نحن اقرب اليه من حبل الوريد، نحن فدي موجودة في اللغة العربية، ملوك العرب او ملوك الارض يقولون نحن ضربنا العدو، نحن فعلنا كذا، نحن واخد بالك حجزنا كذا، نحن اسقطنا. وانت ما اسقطتش، قاعد هو لا يزال جالسا على مكتبه، ولكن كل ذلك جرى بايه؟ بامره ولا لا؟ خلاص، يبقى كان هو الذي فعل، فمن اولى بهذا؟ الله عز وجل الذي فعل بامره وبكن فيكون وبقدره يلغى، ونحن يعني بملائكته اقرب اليه من ايه؟ وذلك إذ يتلقى المتلقى. ومع ذلك هل الله عز وجل لا يعلم ما يدور في القلوب حتى تؤلمه الملائكة بذلك؟ بل هو رب الملائكة والروح، فالملائكة لا يعلمون إلا بعد أن يعلمهم الله عز وجل، وبعد أن يأذن الله عز وجل للملائكة أن تعلم عنك شيئا. والحجة بذلك رب الملائكة وإيه والروح، هو ربهم فكيف يعلمون بغير أن يعلمهم هو سبحانه وتعالى وعز وجل. واضح النقطة دي؟ هو رب الملائكة والروح. انتبه لماذا تقول في الأذكار، انتبه للمعاني دي، هي رب الملائكة والروح. لأن بعض الناس تتصور أن الملائكة تعين الله عز وجل، لأن الله يدبر جميع أمر جميع مخلوقاته بملائكته، ما من مخلوق إلا الله تعالى يدبر أمره بإيه؟ بملائكته هو يوم واحد كده بجهالته يتصور ان ربنا سبحانه وتعالى ايه يعني فهو شغل موظفين بقى ومستريح. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ده كلام اليهود وكلام الكفار. لا اوعى تنسى رب الملائكة وايه والروح فيش ان الحفظ يعني الله لا يعلم الا ايه عندما تخبره الحفظة حاشا الله عز وجل، ده في الحديث كان ده واضح جدا، بس ايه حتى لا يقع احدنا في هذا الخطأ الجسيم العظيم. رب الملائكة الروح الملائكة لن تعلم شيئا الا ان ايه يعلمها الله عز وجل. لقد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. ام المؤمنة رضي الله عنها تقول انا في ناحية من البيت ما اسمع ما تقول، ان جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا في ناحية من البيت ما اسمع ما تقول والله فوق عرشه يسمع. سبحانه وتعالى عز وجل هو الظاهر فوق كل شيء، ومع ذلك فهو ايه الباطن اقرب الى اي شيء من نفسه. تقول اقرب بذاته؟ لا ليس بذاته، وانما هو فوق ايه عرشه دائر من خلقه سبحانه وتعالى عز وجل. من ايه بقى الباطن؟ ها هو كونه يعني على عرش عز وجل، هل هذا يجعله بعيدا عنك؟ هل في شيء يحجب رؤية الله عنك؟ في شيء يحجبك عن رؤية الله، عن بصر الله وعن سمع الله؟ حاشا الله عز وجل. اذا هو ايه شو خلي البلد المعاني، فالمعنيان هذان مجتمعان في الله في وقت واحد ولا لا؟ اما الاولية بالنسبة للشيء الاولية، شوف الاولية فين؟ قبل ان يخلق الخلق وقبل وقبل فليس قبله شيء، والاخرية فليس بعده ايه شيء. شوف دي فين ودي فين، الابد والازل ها بالاثنين ازل الابد، الاول فليس قبله شيء، الاخر فليس بعده ايه شيء. اما هنا الظاهر والباطن في نفس الايه الامر ولا لا؟ طب جبت الواو ليه؟ خلي بالك. وهنا يقول ابن القيم قل فان قلت فما تصنع بقوله والظاهر والباطن فيها واو ايه، فان ظهوره تعالى ثابت مع بطونه فيجتمع في حقه الظهور والبطون. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الظاهر بانه الذي ليس فوقه شيء، والباطن بانه الذي ليس دونه شيء، وهذا العلو والفوقيه مجامع لهذا القرب والدنو والاحاطه. واضح الكلام ده؟ علو الله وفوقية الله فوق عرشه مجامع لإيه؟ لقرب الله تعالى، ولا دي فيها تعارض؟ في تعارض؟ ها؟ خلي بالك. قلت بالكلام ده ابن القيم حوله هذا سؤال حسن، والذي حسن دخوله دخول الواوي ها هنا أن هذه الصفات متقابلة متضادة، وقد عطف الثاني منهما على الأول للمقابلة التي بينهما. لفظ يعني ظاهر باطن متقابلة ولا لا؟ متضادة ولا لا؟ أول آخر. والصفتان الأخريان كالأولين في المقابلة، ونسبة الباطن إلى الظاهر كنسبة الآخر إلى الإيه؟ إلى الأول. فكما حسن العطف بين الأوليين حسن بين الآخرين. فإذا عرف هذا فالآية التي نحن فيها يتضح ما ذكرناه معنى العطف وقبلك وتركه فيها، لأن كل صفة لم تعطف على ما قبلها فيها كان فيه تنبيه على أنها في اجتماعها كالوصف الواحد بموصوف واحد زي ما قلنا في الأول، فلم يحتج إلى عطف أو لم يحتج إلى عطف. فلما ذكر الأمر المعروف والنهي عن المنكر وهما متلازمان مستمدان من مادة واحدة حسن العطف ليتبين أن كل وصف منهما قائم على حدته مطلوب تعيينه، لا يكتفى بحصول وصف الآخر بل لابد أن يظهر أمره بالمعروف بصريحه وناهيه عن المنكر بصريحه. واضحة دي؟ مش واضحة. الآية ليه التائبون العابدون الحامدون السائحون الركعون الساجدون الآمر المعروف والواو هنا ليه؟ خلي بالك عشان في مغايرة هنا. ايه المغايرة هنا؟ مش بس المغايرة، لا لا شوف هنا امر عظيم جدا ان النهي عن المنكر مطلوب ايضا، وإلا هتعمل ايه؟ نزل بشرب خمرة، نزل وقعين في الزنا، يقولك عم خليه مصلي خلاص خليه كده خليك كويس خليك حلو هيبقوا كويسين. لا ده انت مطالب بالنهي عن المنكر مع ايه؟ الامر المعروف اهي الواو اهي. فهمت الواو جت ليه؟ عشان مفيش واحد نصاب يقول لك ايه ايوه كويس بس سيبه بس سيبهم ده ايه في امر معروف ونهي عن ايه عن منكر ولا لا ده الواو اهو ده مطلوب وده ايه مطلوب عرفت الواو هنا ليه شفت الفرق هذه امرنا الله بها وهذه امرنا الله ايه به الامر المعروف والنهي عن المنكر واضحه ولا مش واضحه يبقى ذكر الواو هنا للإيذان أو للإعلام بأن فرقا هائلا بين الأمرين وأن هذا مطلوب وأن هذا مطلوب لأن زي غفر الذنب وقبل كل صمود تعدى علينا حاجة واحدة لا مش حاجة واحدة لا بالنسبة لربنا ولا بالنسبة للناس كذلك الأمر معروف والنعمه هو مش حاجة واحدة ولا كل دعوة يعني الدعوة لا يا دعوة إيه ده الناس كثير ده أنت مطالب بالأمر المعروف والنهي عن في سبب الاثنين يبقى الواو هنا عشان المغايرة ولا لا شايف أثر كلام ربنا وضحت ديك ولا لسه ما وضحتش اه وايضا فحسن العطف هنا او حسن العطف هنا ما تقدم من التضاد اذا في مغايره واضحه جدا منكر ومعروف يبقى ايه يبقى يجي العطف فلما كان الامر معروف والنهي عن المنكر ضدين مش في مضاد بينهم ولا لا احدهما طلب الايجاد والاخر طلب الاعدام كان كالنوعين المتغايرين ولما المتغايرين لازم تجيب بينهم حرف الايه مش لازم يحسن يعني المتغايرين متغايرين حسن لذلك العطف الموضع الثاني قالوا عسى ربه ان طلقكن ان يبدل عذرا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات الآية الى قوله تائبات وابكار فقيل هذه واو الثمانية برضو واو الثمانية ثاني هم قالوا كده والثمانية ايه والثمانية اللي جابوها منين لما واحد انت عارف يكلس يضطر يقول لك لا لا شيء قوله تعالى عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا من كل مسلمات مؤمنات الايه الى قوله تعالى طيبات وابكار فقيل هذه واو الثمانيه عندما يفلس الانسان طبعا لا يجد الا ان يقول الثمانيه ما معناها بعد الوصف السابع وليس كذلك قول ابن القيم وليس كذلك ودخول الواو هنا متعين لأن الأوصاف التي قبلها المراد اجتماعها في النساء المراد اجتماعها فين في النساء جنس النساء يعني وأما وصف البكارة والثيوبة فلا يمكن اجتماعهما ولا لا أجل فرق الاثنين فتعين العطف أن المقصود أن يزوجه عليه السلام بالنوعين الثيبات والأبكار الموضع الثالث قوله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة وسادسهم ولا سادسهم من غير واو سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قيل المراد إدخال الواو هنا لأجل الثمانية برضو الثمانية وهذا يحتمل أمرين أحدهما هذا والثاني أن يكون دخول الواو هنا إذانا بتمام كلامهم عند قولهم سبعة ثم ابتدأ قوله وثامنهم كلبهم وذلك يتضمن تقرير قولهم سبعة كما إذا قال لك زيد فقيه فقلت ونحوي وهذا اختيار السويد وقد تقدم الكلام عليه وأن هذا إنما يتم إذا كان قالوا وثامنهم كلبهم ليس داخلا في المحكيم القول والظاهر خلافه والله أعلم هو دراجة فعلا عندنا الكلام ده كله يعني ما يرسخش عندك الموضع الرابع قوله وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها فاتى او فاتي بالواو لما كانت ابواب الجنه كام ثمانيه ما حكايه الثمانيه دي ما انا مش عارف خلي بالك قيل عشان ما تقراش في كتاب وتقعد بقى في واحد يقول لك يا سلام اما اقول للناس معلومه ما حدش عارفها ابدا فمعناها ايه طرف كتاب الله معناها ايه في دين الله ايه الثمانيه ديت كمان يعني سبعه بقى ولا ايه فأتى بالواو لما كانت أبواب الجنة ثمانية وقال في النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها لما كانت سبعة وهذا في غاية البعد يقول ابن القيم وهذا في غاية البعد ولا دلالة في اللفظ على الثمانية حتى تدخل الواو أو تدخل الواو لأجلها بل هذا ما بحذف الجواب يعني جواب محذوف لنكتة بديعة وهي أن تفتيح أبواب النار كان حال موافاة أهلها يعني مفاجأة يعني تودي صاحب النار كده لغاية النار وبعدين تروح فاتح له ايه الباب يرى السعدين بقى والعقارب والنار تبقى دي ايه خلي بالك حال موافاة اهلها ففتحت في وجوههم لانه ابلغ في مفاجأة المكروه وأما الجنة فلما كانت ذات الكرامة وهي مأدوبة الله عز وجل، وكان الكريم إذا دعا أضيافه إلى داره شرع لهم أبوابها أولا يعني، ثم استدعاهم إليها إيه؟ مفتحة الأبواب، ولا لا؟ جنات عدن مفتحة إيه؟ لهم الأبواب، فشرع يفتحها الأول ولكن تفضل تلاقيها مفتوحة جاهزة، يعني منتهى الكرم يعني. فهنا إيه؟ أتي بالواو العاطفة ها هنا الدالة على أنها على أنهم جاءوها بعدما فتحت أبوابها وحذف الجواب. فبقول طيب حتى إذا جاءوها ها و يبقى فيه جواب أهو، فيه هنا جواب. طب في النار فيه جواب ولا مفيش؟ حتى إذا جاءوها ها فتحت أهو جواب أهو. إذا جاءت الشر فين جواب الشر؟ بس أخذ اللغة يعني العامل. يبقى تقول قام زيد وعمر، فهي بمعنى قام إيه؟ وعمر وقام إيه عمر. فإذا وجدت مثل قولهم كذبا ومينا فهو لمعنى زائد في اللفظ الثاني والخفي عنك. ولهذا يبعد جدا أن يجيء في كلامهم جاءني عمر وأبو حفص رضي الله عنه. هل ممكن يقال هذا عمر إيه هو أبو حفص؟ فما تقول جاءني عمر أبو حفص، واخد بالك أنه نفس الشيء، ما الشيء لا يقف على نفسه أبدا. أو تقول ورضي الله عن أبي بكر وإيه؟ ها؟ أبي بكر وعتيقة؟ ممكن تقول كده؟ هل الشيء يقف على نفسه؟ لا يقف على نفسه. فإن الواو إنما تجمع بين الشيئين لا بين الشيء الواحد. فإذا كان في الاسم الثاني فائدة زائدة على معنى الاسم الأول كنت مخيرا في العطف زي ما شرحناه منذ قليل. وتركه. فإن عطفت فمن حيث قصدت إيه؟ ما بنكرر عشان نحفظ ما فائدة العطف في تعداد الصفات وهي متغايرة. وإن لم تعطف مش الواو، فمن حيث كان في كل منهما إيه؟ ضمير هو الأول. فعلى الوجه الأول تقول زيد فقيه شاعر، لا على الوجه الثاني بقى لو في العطف زيد فقيه شاعر كاتب، وعلى الثاني يبقى هنا على الأول بس في تصحيح زيد فقيه وشاعر وكاتب. ايه الفرق؟ فزة نفسها هنا الواو تيجي عشان تفهم دي صفة لوحدها ودي صفة لوحدها وصفة ايه؟ كأنك بتعطف دي على دي حاجة ودي حاجة. مش احنا قلنا الواو بتيجي كده لما يكون في تغاير وعايز كأنك تذكر كل صفة من مفردها حصل ولا لا؟ فهنا صفة الكتابة والشعر والفقه، فانت عايز تقول ايه؟ كأنك بتعطف مش الشاعر والكاتب، لا تعطف الشعر والايه؟ والكتابة والفقه، يعني الصفة دي والصفة دي والصفة دي بتعطف. غير لما تقول فلان فقيه شاعر كاتب اجتمع فيه الصفات دي، اتحاد الموصوف وتلازم الحاجات وتناسبها. انما لما دي تقول فقيه و شاعر و، يبقى انت كأنك عايز تركز على ايه؟ على صفة الفقه بغض النظر عن الفقيه، على صفة الاذن وصفة ايه؟ الشعر وصفة الكتابة، كأنك عايز تعطف الصفات دي على بعضها. وضحت؟ اصلي معاني عالية قوي، هي دي لغة القرآن العظيم، لغة كلام ربنا عز وجل. كأنك عطفت بالواو الكتابة على الشعر، وحيث لم تعطف أتبعت الثاني الأول، قلت فقيه شاعر كاتب، لأنه هو هو من حيث اتحد الحامل للصفات، إنه هو نفس الشخص، هو فقيه شاعر كاتب، ما فيش حرف العطف، اتحد الحامل للصفات، ولأنه هو هو كاتب. كويس؟ وأما في أسماء الرب تبارك وتعالى فأكثر ما يجيء في القرآن بغير عطف، نحو السميع العليم العزيز الحكيم الغفور الرحيم، مش كده ولا لا؟ الملك القدوس السلام إلى آخره. وجاءت معطوفة في موضعين، إيه هما بقى؟ في أربعة أسماء، الأول الآخر الظاهر الباطن، والثاني فين؟ في بعض الصفات بالاسم الموصول مثل قوله الذي خلق فسوى الذي قدر فهذا أخرج مرعى، ونظير الذي جعل لكم الأرض بعد ما جعل لكم فيها سبل عليكم تهجرون، والذي نزل من السماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون، والذي خلق الأجزاء كلها فيها إيه؟ والذي. فأما ترك العطف في الغالب فلتناسب معاني تلك الأسماء، نسينا ولا فاكرين؟ لتناسب الإيه؟ معاني وقرب بعضها من بعض وشعور الذهن بالثاني منها شعوره بالأول، ودي مهمة جدا. إزاي؟ ألا ترى أنك إذا شعرت بصفة المغفرة انتقل ذهنك منها إلى الرحمة؟ لما تقول غفور يبقى الذهن ينتقل إلى إيه؟ إيه اللي خلاه ينتقل إلى الرحمة؟ لما عندما تقول الغفور هل انتقل ذهنك إلى شديد البطش؟ انتقل ذهن إلى إيه؟ إلى الرحمة، مش كده؟ طب لو قلت شديد الغضب بقى؟ إذا ما بقاش بقى يبقى لازم الواو، يبقى الواو لازم الواو تيجي هنا، يبقى الأحسن يبقى الواو تيجي هنا. إنما مفيش واو، لأن إيه؟ مجرد التناسب والتلازم. إذا شعر ذهنك بالأولى على طول تجد ذهنك قد شعر بالإيه؟ بالثانية كما شعر بالأولى. أما تقول غفور تقول آه يبقى الرحيم، الرحمة قريب أوي من هنا. خلي بالك؟ عشان كده مفيش حرف عاطف، لأن المعاني متناسبة. ألا ترى أنك إذا شعرت بصفة المغفرة انتقل ذهنك منها إلى صفة الرحمة؟ وكذلك إذا شعرت بصفة السمع انتقل ذهنه إلى الإيه؟ إلى البصر. وكذلك الخالق البارئ الإيه؟ المصور. إيه لازم بقى نقول الخالق والبارئ والمصور؟ ليه؟ واو ليه؟ ليه؟ من الصفات متناسبة ومتلازمة، واخد بالك؟ ومجرد ما تقول خالق ذهنك يشعر بالإيه؟ بالمصور والبارئ والبديع والدارئ والمنشئ. واما تلك الاسماء الاربعه هي علق بقى تعليق ثاني، فهي الفاظ متباينه المعاني متضاده الحقائق في اصل موضوعها، وهي متفقه المعاني متطابقه في حق الرب تعالى. كان ده كلام السهيلي، خلي بالك. ابن القيم هيقول لك لا فيها احسن من كده، وهرجع تاني يقول لك ووجه اخر احسن بقى من الثلاثه. انا بقرا لك كان في اضافه اهو، ده في اضافه، خلي بالك من المعاني. فالسهيلي بيقول ايه؟ بيقول لك الالفاظ متباينه، فعلا متباينه، مش كلام متضاد، ايوه نعم، في اصل موضوعها، وهي متفقه المعاني متطابقه في حق الرب تعالى. طب ليه؟ الكلام ده غير واضح شويه. لا يبقى منها معنى لغيره، بل هو اول كما انه اخر، وظاهر كما انه باطن، ولا يناقض بعضها بعضا في حقه، فكان دخول الواو صرفا لوهم المخاطب قبل التفكر والنظر عن توهم المحال. يعني ما تسمع هو الاول، اذا ايه ما هوش هو الايه؟ ها؟ ما تقول هو الاول يبقى تتوهم ايه؟ من الاخر واحد تاني. ولا المثل اعلى، يقول مثلا تعالى نتيجة الامتحان من الاول؟ الواد ده. يبقى من الاخير بقى؟ يبقى هو برضه؟ يبقى الاخير واحد تاني. يقول لك لما تقول هو الاول قبل ما الكلام يجي ممكن تتوهم ان ايه؟ مش هو الاخر، ده الاخر ده في حاجة تانية. يوم يأتي بالواو، ده كلام السهيلي، خلي بالك. فكان دخول الواو صرفا لوهم المخاطب قبل التفكر والنظر عن توهم المحال. تقول من الاخر واحد تاني، لا ده محال ده، واحتمال الاضداد، لان الشيء لا يكون ظاهرا باطلا من وجه واحد، وانما يكون زي ما تقول لي ايه ده محال على ربنا يبقى ظاهر وباطل في وقت واحد. مين قال لك الكلام ده؟ فجاءت الواو ايه صرفا لهذا الواو. ده الكلام ده عند السهيلي، من القيم حيزود هتشوف الكلام الجاي. وانما يكون ذلك باعتبارين، فكان العطف ها هنا احسن من تركه، فكان العطف هنا احسن من تركه لهذه الحكمه. هذا جواب السهيلي، واحسن منه ان يقال. ده كلام مين بقى؟ ابن القيم. اسمع، لما كانت هذه الالفاظ داله على معاني متباينه، وان الكمال في الاتصاف بها على تبينها، ولا لا؟ مش الكمال فيها الاول فليس قبله ايه شيء، والاخر فليس بعده شيء. اي عمل انت قبل ما تولد من قبلك؟ ربنا سبحانه وتعالى. ولما تموت من بعدك؟ برضه ربنا سبحانه وتعالى. اي امر كده هتلاقيه محصور بين قوسين، من الاول والاخر. فدي كمالات لله ولا لا؟ ولا انت عايز ربنا قبلك وبعدين سيبك بقى تروح اي حته بقى كده عملك روح اي مكان كده خلاص؟ لا، ده الكمال في اجتماع الايه؟ الامرين. هذا كلام ابن القيم، وان الكمال في الاتصاف بهما على تباينهما. ولذلك ايه؟ اتي بحرف العطف الدال على التغاير بين المعطوفات، ايذانا بان هذه المعاني مع تباينها فهي ثابته للموصوف بها. مفيش توضيح اكتر من كده. هو ده، انت محتاج تشتر بقى المعلومة دي 30 مرة لغاية لما القلب يشربها. ووجه اخر وهو احسن منه، ده كلام ابن القيم. شوف ولا شوف الكلام ده، قالك لا احسن منه ان يقال، ثم قال وجه اخر وهو ايه؟ احسن منه. يعني الوجه ده عشان ما تتلخبطش، يقول لك فلان خلي بالك هو الخطيب والفقيه والقاضي والكاتب والنجار والصانع والزارع. ايه لوجة ليه؟ ها؟ لا استنى بس، لو انا قلت لك فلان هو الخطيب الفقيه القاضي الكاتب النجار الزارع من غير الواو، ده معناه ايه؟ تقول لي ماشي ماشي، بس احنا يعني هنشغل شغل واحدة، يا خطيب يا ايه، يعني كان ينفع دي ينفع دي ينفع دي. انما لما اقول لك الواو لا، بنعدد هنا حاجات هنا مرادة، بقول لك فلان هو ايه الخطيب، مين اللي هيشتغل خطيب؟ هو. والفقيه مين اللي هيشتغل فقيه ويفتي؟ هو. والشاعر مين اللي هو. والقاضي مين اللي هيحكم بالناس؟ هو برضه. شوف حرف العطف هنا عمل ايه، خلي بالك. وبيقول لك دي بتاكد الكلام الماضي ازاي، فلان هو الخطيب، خلاص انصرف الذهن انه يكون هو ايه القاضي، خلي بالك، وانصرف الذهن انه يكون هو الفقيه، ده راجل واعظ ما له الفتاوى والفقه. يوم تيجي تذكر الواعظ عشان تؤكد له الشيء الذي يستبعده ويتعجب منه او لا يعرفه، تنظر له بس كده. والفقيه كمان، انت تذكرون الرجل اللي كان ساجد، ولما دخل عليه هو يساجد قال له الرجل ده كويس جدا، يا سلام ده رجل خاشع وعابد، وراح قال لهم ايه وصايم كمان وهو ساجد، ورجل سبحان ربي الاعلى كم السجود والواو وصايم كمان. انا اللي عندي وانا اللي عامل دي. فنقول فلان هو الخطيب، خلاص هو الخطيب، خلاص يبقى الخطيب وظيفته كده. انا عايز اكد لك خلي بالك ايه، بقول لك والفقيه، يعني هنا يبقى هو خطيب هو فقيه، والواو اكدت هنا ايه الصفه السابقه، يعني والخطيب بس والفقيه كمان يا عم، يعني كان لي اكدت ايه، تستبعد ده تستعجب تستغرب يعني هو الفقيه ان هو الخطيب بتعمل ايه وبتعجب ده هو الفقيه كمان يا عم، بصيت له كده بصيت لك كده يعني كانه ايه يتعجب او يستغرب. والقاضي ها ايه رايك بقى، وضحت ما وضحتش لسه، ما فيش اسلوب قهاوي اكتر من كده. صلوا طيب بقى نكمل بعد الصلاه ان شاء الله. عن حرف العطف بين اسمائه تعالى، هو الاول والاخر والظاهر والباطن. فابن القيم يقول وجه اخر هو احسن منها، وهو ان الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره كما شرحناه، يكون في الكلام متضمنا لنوع من التأكيد من مزيد التقرير، وبيان ذلك بمثال نذكره مرقاة إلى فهم ما نحن فيه. يقول ابن القيم إذا كان لرجل مثلا أربع صفات، هو عالم وجواد وشجاع وغني، وكان المخاطب لا يعلم ذلك أو لا يقر به ويعجب من اجتماع هذه الصفات في رجل واحد، فإذا قلت زيد عالم وكان ذهنه استبعد ذلك فتقول وجواد، يعني جواد كمان يا عم، يعني تؤكد أنه إيه نعال، أي هو مع ذلك جواد. فإذا قدرت استبعاده لذلك لجواد كمان قلت وشجاع، فمستبعد انه جواد كتير عليه، وشجاع كمان، اذا جواد دي ثابتة، قلت وشجاع ايوه هو مع ذلك شجاع وغني، فيكون في العطف مزيد تقرير وتوكيد لا يحصل بدونه، تدرأ به توهم الانكار، الانكار، واذا عرفت هذا فالوهم قد يعتريه انكار لاجتماع هذه المقابلات في موصوف واحد، فإذا قيل هو الأول ربما سار الوهم إلى أن كونه أولا يقتضي أن يكون الآخر إيه؟ ها؟ غيره، لأن الأولية والآخرية من المتضادات. وكذلك الظاهر والباطن، إذا قيل هو ظاهر ربما سار الوهم إلى أن الباطن إيه؟ مقابله، فقطع هذا الوهم بحرف العطف الدال على أن الموصوف بالأولية هو الموصوف بالآخرية، فكأنه قيل هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن، كأنه قيل هو كذا وهو كذا وهو كذا، يعني انت تستعد من هو الأول وهو الآخر كمان، هو الآخر والظاهر كمان، يعني أكدت أنه الآخر والباطن أكدت أنه الظاهر ولا لا، كل ما تذكر وتقول واو تؤكد ما ما سبق وتقرره. لا سوى فتأمل ذلك فإنه من لطيف العربية ودقيقها. والذي يوضح لك ذلك أنه إذا كان للبلد مثلا قاض وخطيب وأمير فاجتمع في رجل حسن أن تقول زيد هو الخطيب والقاضي والأمير، وكان العطف هنا مزية ليست للنعت المجرد، فعطف صفاتها هنا أحسن قطعا لوهم متوهم أن الخطيب غيره وأن الأمير غيره. وأما قوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب شهيد العقاب للطول لا إله إلا هو، فعطف في الاسمين الأولين دون الآخرين، وقال السهيلي إنما حسن العطف بين الاسمين الأولين لكونهما من صفات الأفعال، فلذلك وفعله سبحانه في غيره لا في نفسه، فدخل حرف العطف للمغايرة الصحيحة بين المعنيين ولتنزلهما منزلة الجملتين، لأنه يريد تنبيه العباد على أنه يفعل هذا ويفعل هذا ليرجوه ويؤملوه، ثم قال شديد العقاب بغير واو لأن الشدة راجعة إلى معنى القوة والقدرة وهو معنى خارج عن صفات الأفعال، فصار منزلة قوله العزيز العليم. كل ذا كلام مين؟ كلام السهيلي، خلي بالك ابن القيم كثيرا ما ينقل عن السهيلي في مثل هذه الأمور كثيرا، وبعدين يعدي عليه أو يزود أو يحسن. وكذلك قوله ذي الطول لأن لفظ ذي عبارة عن ذاته، هذا جوابه هو كما ترى غير شاف ولا كاف، يعني الجواب السهيلي غير شاف ولا كاف، فإن شدة عقابه من صفات الأفعال وطوله من صفات الأفعال، ولفظ الذي فيه لا تخرجه عن كونه صفة فعل كقوله عزيز ذو انتقام، بل لفظ الوصف بغافر وقابل أدل على الذات من الوصف بذي لأنها بمعنى صاحب كذا، فالوصف المشتق أدل على الذات من الوصف بها، فلم يشف جوابه بل زاد السؤال سؤالا. خلي بالك فعلم ابن القيم ده حدث الكلام وحنا شرحناه بس انا بنزود ودي فيها زيادات الموضوع ودي زيادات، فعلم ان هذه الجملة مشتملت مع على ستة اسماء اللي هي جملة ايه اول صوت غافر، كل اثنين منها قسم، فابتدأها بالعزيز العليم وهما اسمان مطلقان وصفتان من صفات ذاته وهما مجردان عن العطف، مفيش العزيز والعليم، لا ده العزيز العليم، ثم ذكر بعدهما اسمين من صفات افعاله فادخل بينهما العاطف، ثم ذكر اسمين اخرين بعدهما وجردهما من العاطف، فاما الاولان هما العزيز العليم فتجردهما من العاطف لكونهما مفردين صفتين جاريتين على اسم الله وهما متلازمان، يعني في تلازم بينهما ولا لا، فتجريدهما عن العطف هو الاصل، هو موافق لبيان ما في الكتاب العزيز من ذلك كالعزيز العليم والسميع البصير والغفور الرحيم. واما غافر الذنب وقابل التوب فدخل العاطف بينهما لانهما في معنى الجملتين، وان كانا مفردين لفظا فهما يعطيان معنى يغفر الذنب ويقبل التوبة، اي هذا شأنه وصفه في كل وقت، فاتى بالاسم الدال على ان هذا وصفه ونعته المتضمن لمعنى الفعل الدال على أنه لا يزال يفعل ذلك، فعطف أحدهما على الآخر على نحو عطف الجمل بعضها على بعض، ولا كذلك الاسمان الأولان والعزيز عليه. ولما لم يكن الفعل ملحوظا في قوله شديد العقاب ذي الطول إذ لا يحسن وقوع الفعل فيهما وليس بلفظ ذي ما يصاغ منه فعل، جرى مجرى المفردين من كل وجه، واخد بالك شديد العقاب ذي مش عطف يعني، ولم يعطف احدهما على الاخر كما لم يعطف العزيز العليم فتأمله فإنه واضح. وأما العطف بقوله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فلما كان المقصود الثناء عليه بهذه الأفعال وهي جملة، دخلت الواو عاطفة جملة على جملة، وإن كانت الجملة مع الموصول في تقدير المفرد فالفعل مراد مقصود، والعطف يصير كلا منهما جملة مستقلة مقصودا بالذكر، بخلاف ما لو أتى بها في خبر موصول واحد فقيل الذي جعل لكم الأرض مهادا ونزل من السماء ماء وخلق الأزواج كلها، كانت كلها في حكم جملة واحدة. فلما غاير بين الجمل بذكر الاسم الموصول مع كل جملة دل على أن المقصود وصفه لكل من هذه الجمل على حدتها، وهذا قريب من باب قطع النعوت، والفائدة هنا كالفائدة ثم، وقد تقدمت إشارة إليها فراجعها كما يقول ابن القيم. تتنى، خلي بالك ماذا يقول، تأمل كيف وقع الوصف بشديد العقاب بين صفتي رحمة وعرش، إن رحمتي تغلب غضبي، من الأمم السليمة الفطرة إلا ذلك. نزيل كتاب على أحدهما علوه تعالى على إليه خلقه، والثاني أنه هو المتكلم بالكتاب المنزل من عنده، فإنه أخبر أنه منه، وهذا كنا منه أو منه المتكلم، لأن غيره هو المتكلم به، لكان الكتاب من الغير، فإن الكلام أنما يضاف إلى المتكلم به، من حكيم حميد، فاستمسك بحرف من في هذه المواضع هنتكلم عليها بعد ان شاء الله، مسألة خلق القرآن لسه لم يأتي بعد ايه ذكرها، بحرف من في هذه المواضع، فانه يقطع حجج شعب المعتزلة والجهمية. وتأمل كيف قال، او حجج ايه، طيب وتأمل كيف قال تنزيل من ولم يقل تنزيله، فتضمنت الآية إثبات علوه وكلامه وثبوت الرسالة، ثم قال العزيز العليم، فتضمن هذان الاثنان صفتي القدرة والعلم، وإيه كمان، وخلق أعمال العباد وحدوث كل ما سوى الله، لأن القدرة هي قدر الله كما قال أحمد بن حنبل، فتضمنت إثبات القدر. شرحنا الكلام ده الأسبوع اللي فات ولا لا؟ مش الأسبوع قبل الماضي، مش شرحنا الكلام ده بمعنى بسيط جدا، بس هذه لغة ابن القيم. ولأن عزته تمنع أن يكون في ملكه ما لا يشاء، أو أن يشاء ما لا يكون، فكان فعزته تبطل ذلك، أو فكأن عزته تبطل ذلك. وكذلك كمال قدرته توجب أن يكون خالق كل شيء، وذلك ينفي أن يكون في العالم شيء قديم لا يتعلق به خلقه، لأن كمال قدرته وعزته يبطل ذلك. ثم قال غافر الذنب وقابل التوب، والذنب مخالفة شرعه وأمره ولا لا، فتضمن هذان الاسمان، تضمن ايه، غافر الذنب وقابل التوب، تضمن ايه، إثبات شرعه وإحسانه وفضله. ثم قال شديد العقاب، وهذا جزاؤه لمن، المذنبين، وذو الطول جزاؤه للمحسنين، فتضمنت الثواب والعقاب. ثم قال لا إله إلا هو إليه المصير، فتضمن ذلك التوحيد وإيه والمعاد، فتضمنت الآيتان إثبات صفة العلو هذه واحدة، والكلام هذه الثانية، والقدرة هذه الثالثة، والعلم هذه الرابعة، والقدر هذه الخامسة، وحدوث العالم هذه ستة، والثواب هذه سبعة، والعقاب هذه ثمانية، والتوحيد تسعة، والمعاد عشرة، وتنزيل الكتاب منه على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم يتضمن الرسالة والنبوة، ودي تبقى كام، عشرة. فهذه عشرة قواعد الإسلام والإيمان تجلى على سمعك في هذه الآية العظيمة، ولكن خود تزف إلى ضرير مقعد، فهل خطر ببالك قط أن هذه الآية تتضمن هذه العلوم والمعارف مع كثرة قراءتك لها وسماعك إياها وهكذا سائر آيات القرآن، فما أشدها من حسرة وأعظمها من غبنة على من أفنى أوقاته في طلب العلم ثم يخرج من الدنيا وما فهم حقائق القرآن ولا باشر قلبه أسراره ومعانيه. فالله المستعان. ده كلام ابن القيم. هي مسألة العصر وضحت. طبعا انت مفروض ترجع مرة واثنين وثلاثة وعشرين الى ان تحصل هذه المعلومة في هذا الشريط. كان المفروض ان حنستأنف ده ونذكر سبحانه وتعالى الحليم والصبور. الحليم والصبور. ولا ناخذ الاول بداية سورة سبأ عشان ما نجزاش الحليم والصبور في درس واحد. ها؟ كبداية سورة غافر برضو بداية سورة سبأ، لان هنا سؤالا وهو الرحيم الغفور حوالي 73 مرة الغفور الرحيم، الا هذا الموضع قدم الرحمة على ايه؟ على المغفرة. طب السبب ايه؟ ايه السبب؟ يعني كل مواضع المغفرة قبل الرحمة، وهذا ايه؟ ابين واوضح. لماذا؟ كما قال التخلية وبعد التحلية، انا ما بتكلمش كلام صوفية بس اقول لك المفروض اعالجك من المرض اولا وبعدين ادي لك ايه؟ عندك اسكاز والعياذ بالله. طب ادي لك اكل ازاي؟ طب ما الدودة هتاكل الاكل. طب ما نعالجك الاول من الدودة وبعدين ادي لك الايه؟ الاكل ما صحي. فالذنوب موجودة عمالة تكعبل وتسيء الى الانسان وتجعل الانسان لا يفهم ولا يحفظ ولا يستفيد بالعلم ولا يعرف العلم. طب ما نزيل الذنوب الاول وبعدين نشحنك بالايه؟ بالصالحات. يبقى المغفرة ثم الرحمة ولا لا؟ هذا امر واضح جدا. انما لماذا قدم هنا في سورة سبأ الرحيم على الغفور؟ قال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. انظر الى صفات الله عز وجل. سورة تبتدئ بصفات الله كما ابتدأ السورة ايه؟ غافر. بس مش هنطول فيها، انا عايز بس اخد العبرة هنا لما قدم الرحيم على الغفور. هنا الحمد، ما معنى الحمد؟ ما شرحناه هنا سابقا. الحمد اثبات الكمال لله عز وجل في قلبك، هو ثابت لله، اثبتت او نفيته لكن مطلوب منك ان تثبته فين؟ ان تثبته في قلبك. الحمد الكمال كله لله عز وجل الحمد. فذلك الحمد يتضمن جميع ما لله من كمالات. في فاتحة الكتاب تقول الحمد لله ثم فصل هذه المحامد فقل رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فهنا الحمد، سور الحمد، كم سورة من سور الحمد في القرآن؟ خمس. فاتحة، ها، الأنعام، ها، كهف، سبأ، وفاطر. تبدأ بالحمد يعني، والحمد الكمال لله عز وجل تثبته مع حب وتعظيم، وإلا فالمدح أن تثبت ذلك لله دون حب ودون تعظيم، أنت صادق في هذا المدح، مدحت الله بما هو أهله، لكن هل تحبه هل تعظمه غير ثابت يؤدسه مدح، لكن الحمد أن تثبت ذلك في قلبك على وجهي الحب والتعظيم. أخذ بالك. فالحمد لله الذي له، حين حيضيف الملك الى الحمد، له الملك وله الحمد. وعمت اذكار على هذا، جمع بين العظمة والكرم، بين العظمة والكرم، عامة اسماء الله وصفات الله على هذا. ومن حتى لا اله الا الله الله اكبر، ذو الجلال والاكرام، له الملك وله الحمد، كل هذا جمع بين العظمة والكرم. فله الملك ادي العظمة، له الحمد ادي ايه؟ ادي الكرم، لان اقتران زي الحميد المجيد، انه حميد مجيد. الحمد ده يبقى اختص بالكمال والجمال، لان مع المجيد المجيد يختص بالايه؟ بالعظمة والسعة والعلو والكبرياء. لما الحمد يأتي مفردا يبقى يتضمن الجميع، فهنا الله يقرن بين الحمد والملت. ليه؟ لان من الناس من له ايه؟ محامد لكن ليس له ملك. يعني العين بصيرة والايد قصيرة، يبقى ده نقص ولا لا؟ لا، احنا عاوزين يبقى العين بصيرة واليد ايه؟ طويلة، ذات طول تطول هي عوزاه. هو العين بصيرة يعلم وله المحامد بس مش قادر عاجز، ده ما ينفعش. فالكمال في اثبات الاثنين، الحمد وايه؟ والملك. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض، يبقى ده اجتماع الحمد مع الملك. وبعدين وكمال الإرادة، فقال وهو الحكيم. فالحكمة دي معناها كمال الإرادة ولا لا؟ كمال الإرادة. القدير، خبير ده بقى كمال ايه؟ العلم. الخبرة دي كمال العلم. ما هو اللطيف الذي يعلم ما دق من الأمور، الخبير الذي يعلم ايه؟ ها؟ ما دق من الأمور، واللطيف الذي يعلم ما خفي من الأمور. الخبير الذي يعلم ما دق من، يعني الساعة الإلكترونية وعنده خبرة، عنده خبرة طويلة قوي. ده الايه؟ ده الخبير الذي يعلم ما دق من الايه؟ من الأمور. أما اللطيف الذي يعلم ما خفي من الأمور. أو العكس، أنا مش عارف نسيت المعنى الذي يقوله شيخ الإسلام. ها؟ اللطيف؟ اللطيف الذي يعلم ما كلما لطف عنه، حتى قالوا كده في العرب. يعني في عموان على اي حال مشروحة في اسماء الحسنى هنا في اللطيف وفي القدرتي، شرحت على هذا المنبر. هذا المنبر يشهد يوم القيامة بما ذكر عليه من اسماء الله عز وجل. فهنا وهو الحكيم الخبير. يبقى الحكمة دي ايه؟ كمال الارادة. ما هو ارادات بلا حدود، الناس كلها عمالة تريد، ولكن معظم الارادات على اسافة وعلى غشم وعلى وعلى وعلى. لما احنا عايزين كمال الارادة ان يكون ايه؟ بالحكمة، يعني يريد الشيء في موضعه تماما. فدي كمال الارادة. يبقى الحمد محامد ثابتة كلها. وبعدين مع الملك، يبقى اقتران الحمد للملك، وده الكمال كله. طيب له الحمد وله الملك، بس قد يريد اشياء ايه؟ فيها نقص. لا، وهو الحكيم له الكمال في الارادة، وهو القدير ده معناه هو العليم، بس هو الكمال فين؟ في العلم. لان نسبة الخبرة الى العلم، خلي بالك، كنسبة الحكمة الى الارادة. فهو يريد اشياء كثيرة، لكن الحكمة بقى اللي بتخفى ديت، هو ده كمال الارادة. كذلك العلم واسع، لكن كمال العلم فين؟ في الخبرة. فهنا وهو الحكيم الخبير يعلم ما، العلم هو تاني، عندنا صفة العلم تاني، تفصيل العلم، يعلم ما يلج فين؟ في الأرض، وما يخرج منها، وما ينزل من السماء، وما يعرج. دي صفة ايه؟ هذا تفصيل صفة العلم بعد أن قال الحكيم الخبير. يبقى الحكيم الخبير يعلم هذا الكمال كله في العلم والحكم والخبرة. ايه الاولى بقى ان يذكر بعد هذا؟ الرحمة ام المغفرة؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وايه؟ وعلم. ففينا اقرام بين الرحمة والعلم. من اعظم ما يكون اقران العلم مع الحلم، فنرى ذلك في اسمه تعالى الحليم. اقران العلم مع الايه؟ مع الحلم. وكذلك الرحمة مع العلم. سبحانك على حلمك بعد علمك، وعلى عفوك بعد قدرتك. انت ترى مثلا رجلا حليما، الحليم لا يعاجل بالعقوبة، فحليم، لكنه حليم في الظاهر لانه لا يعلم الذي جرى. ولقد ما عرفش، لو عرف ما كنتش لقيته حليم ولا حاجة، كان زمان دلوقتي عمال ايه؟ يجهل ويجهل ويستفز ويستخف، مش حليم ولا حاجة. واللي بيستفز او بيستخف ما يبقاش حليم، احفظ بيه عشان حليم سبحانه وتعالى عز وجل. كانت يستخف ويستفز او يعجل او يطيش او يصدر منه السفه. فهنا الحليم مع العلم ده يدي كمال في الايه؟ في الحلم أنه يعلم، ومع ذلك فهو حليم. فإضافة العلم للحلم ده في منتهى الكمال. طيب وإيه كمان للحلم؟ إيه الإضافة للحلم عشان يبقى الكمال يبقى أوضح وأكمل؟ ها الحلم طيب بيضاف له في القرآن إيه؟ نزل الله عز وجل غفور، غفور حليم، إنه كان حليما غفورا، ها ست مرات. وإيه تاني؟ لسه سماع النهارده صورة التغاضب، شكور حليم. وإيه تاني؟ صورة البقرة، ها غني حليم، قول معروف ومغفرة خير من صدقتنا يتبعها هذا والله غني حليم. شوف اجتماع الغنى مع الايه؟ يقول لك الصدى بيمثل ان حليم مع الناس دي ومش راضي يعاقب العقوبة عشان محتاجهم مزنوق لهم في حاجة، فبيقدم الايه السبت عشان يلاقي الحد، بيمثل ان هو ثابت وانه بتاعه، انما هو عايز يذبحهم بس محتاج منهم او خايف منهم، من انما لو يبقى غني ما يحتاجش ابدا لحد. اهو ده الكمال، ده كمال الحلم انك تحط معاه ايه؟ الغني، واخد بالك؟ يبقى شوف يضاف الشكور للحليم ويضاف الغني للحليم، ويقرن ايضا العليم بالايه؟ بالحليم، ويقرن الغفور بالحليم. فهنا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فالرحمة ممكن يفقد الام، لو تعمل ايه؟ ترحم ولدها، ولكن بعلم ولا بجهل؟ بالاثنين. فمن رحمة الام بولدها انها ايه؟ خربت معيشته وخربت مستقبله، والظاهر انها ترحم الولد لانها جاهلة. بترحمه انت خليك يا ابني قاعد، تروح فين؟ تتعب ليه؟ خليك قاعد يا حبيبي. دي رحمة بقى، رحمة بجاهل، يبقى رحمة نقصة. ده نقصة ده، انما الكمال يبقى ابتلاع الرحمة مع ايه؟ مع العلم. وسعت كل شيء رحمة. فلما ذكر تعالى هنا، خلي بالك الحمد مع ايه؟ مع الملك، مع مع كمال الإرادة، مع كمال العلم، مع تفصيل العلم، كان الأولى أن يقرن ويردف ذلك بالإيه؟ بالرحمة. ثم قال بعد ذلك الغفور، وهو الرحيم الغفور. علاوة على أن السورة دي حيذكر فيها إيه؟ أصناف من الكفار والمشركين وحكمة خلق إبليس، هتجد العدد في سورة سبأ، ودي أول السورة، فأولها ينبئك عن عما يدور فيها. فهنا الرحمة عامة والمغفرة ايه؟ خاصة. هل الله تعالى يغفر الشرك؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك، انما الرحمة. ولما سقط في ايديهم ورأوا انهم قد ضلوا، ها قالوا ايه؟ لئن لم يرحمنا الرحمة قبل المغفرة ولا لا؟ لئن لم يرحمنا ربنا وايه؟ ويغفر لنا. فالرحمة قبل المغفرة ليه؟ لانه اشركوا بالله والشرك لا يغفر. من هم عايزين ايه هنا؟ عايزين الرحمة. ايه الرحمة؟ هذه الرحمة عامة تعم كل، وسعت كل شيء رحمة وعلمة. فهذه الرحمة تدخلهم فين؟ في الاسلام وفي التوحيد وفي التوبة حتى يغفر لهم، لان ثم تاب عليهم ليتوبوا. ايه اللي هيخليه يتوب؟ مش المغفرة، مغفرة ايه؟ ده اشرك، والمغفرة والشرك لا يغفر، انما الرحمة تحطه فين؟ في الندم على هذا الشرك وفي التوبة من هذا الشرك. فلما تاب من الشرك يبقى بقى بالرحمة، يبقى الرحمة خلته ايه؟ يتوب. فلما تاب غفر له ولا لا؟ يبقى ايه؟ لئن لم يرحمنا ربنا و، يبقى ينفعش المغفرة تيجي الاول. ايه كذلك هنا، فهنا تفصيلات العلم، فكان انسب ان يذكر بعدها ايه؟ الرحمة، وهو الرحيم الغفور. تفضل. بس لا اصلا مش عايزين نطور، انا كنت عايز ابين لك ان كتاب الاسماء الحسنى اللي هو نشر، يعني على انه ده الاسماء الحسنى ابن القيم، العنوان يوهم ذلك ابدا. هو كتاب عظيم فيه مقتطفات مما ذكره ابن القيم عن الاسماء الحسنى، كتاب عظيم جدا، لكن يعني فيه امور عناوين ما فيش ربط بينها وبين الله، يعني هيذكر، خلي بالك، فيه رسالة. انا بس بستدل ايه؟ انك تخلي بالك من الكتب دي احيانا بيبقى فيها تجارة اكثر منها. يعني هقول لك مثلا هو ذكر هنا الكلام ده تحت عنوان بسم الله التقديم والتأخير بين الرحيم والغفور، وحيذكر الكلام ده هنا، ومش حيذكر الحكمة ابدا من التقديم بين الرحيم والايه والغفور. اما لو انت جيت بقى لسورة سبأ في التفسير بقى اللي هو مثلا الضوء المنير على التفسير بتاع ابن القيم 6 مجلدات، ورجعت بسورة سبأ هتلاقي النقل اللي هنا مذكور ما فيهوش اللي مذكور في العنوان. ذكر شيئا كثيرا ثم جاء على الحكمة من تقديم الرحيم على الغفور، لان ذكرتها لك ولم يذكر، انها مذكورة فين؟ في كلام ابن القيم هنا. فيبقى لما يقول لك ان الكتاب ده يدل على شرح اسماء الحسنى ابن القيم، اوعى تقول الكلام ده انت ما حصلش، وانما بعض الاسماء زي السلام مثلا، بعض الاسماء الصبور مثلا على اختلاف الناس ان الصبور من اسماء الله ام لا، وسنرى ذلك في الدرس المقبل ان شاء الله ان الحليم من اسماء الله، ده اجماعا الكتاب والسنة. انما الصبور فيها خلاف، بس هو اخر اسم ذكر في حديث الوليد عن شعيب لأقرب الطرق الى الصحة كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح، لان اقرب الروايات لرواية الوليد عن شعيب واخرها الصبور الصبور. ودي التفاصيل دي ان شاء الله سنتعرض لها فيما بعد باذن الله. واسم الله الاعظم والتعريف الاسماء الحسنى انه سميع عليم وانه هو السميع العليم، امور دي كلها ايه نكات بديعه، بس انا بس عشان تبقى فاهم ان المساله بتحتاج لمجهود ومثابره وما تعجلش عليا وصبر. المره الجايه ان شاء الله هيبقى كلها بقى في الحليم والصبور. خلاص اللي انت جاي اصلا عشان الاسماء كده عايز الشغل على طول، وده ما الشغل ده اللي ذكرناه اليوم ده هو الشغل. فانما انت عايز بقى يعني سهله، هيبقى سهله جدا ان شاء الله الحليم، فانت دروسها وتستعد حليم وايه والصبور وتفاصيل ذلك. هل الصبور من اسماء الله؟ ابن القيم اطلقها الاسماء والسعدي شرحه على ذلك وغيرهم لم يذكروه، وقال ذلك على الصفة ثابتة لله إجماعا. والحديث في الصحيحين لا أحد أو لا شيء أصبر على أذى سمعه إيه من الله يدعون له الولد ولا يزال إيه يعافيهم ويرزقهم عز وجل. فصفة الصبر ثابتة لله، إنما هل بصيغة الاسم ثابت لله أو صفة ثابتة؟ إنما هل الشقة منها اسما لله عز وجل؟ والله إن ثبت الحديث اللي هو حديث الوليد عن شعيب اللي هو اقرب طرقها الى الصحة، خلاص يبقى الصبور ثابت لله عز وجل. لم يثبت يبقى الصبور ايه؟ لم يثبت كاسم لله، انما الصفة ثابتة ولا لا؟ الصفة ثابتة، نحن مضطرون الى شرعها كصفة، ويظل الاسم ايه؟ منهم من اثبته ومنهم من لم يثبته، وده مش الصبور بس، ده في اسماء كثيرة، حنرى كل الكلام ده كله بالتفصيل سياتي ان شاء الله. هو درس اليوم كان صعبا، درس لغوي وحرف العطف وبتاع صعب على كثير من اخواننا، انا شايف ان في بعض الناس يمكن يتألم، انما المرة الجاية ان شاء الله هيبقى فيه ايه مفيش الصعوبة دي. تعال بقرأ عليك اللي مذكور فيه هذا الكلام